متفق عليهن. وفي لفظ لأحمد لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن النبي لا يرث، ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق. على معنى أن ولي الأمر والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى مراعاة حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: الحق أنني أعول من كان يعول وأنفق على من كان ينفق، فحقكم محفوظ في بيت المال من حيث إنه يصلهم طبعا، والمقصود بذلك غالبا الخمس، خمس الذي للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق. أما ميراث فمتفق أهل السنة على أن الأنبياء لا يرثون كما صحت بذلك الأحاديث. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يطلب منكم جميعا الدعاء له بأن يقبل الله عز وجل توبته ويثبته على طاعته. نسأل الله عز وجل لك ذلك ولنا ولإخواننا السامعين جميعا أن يثبت الله عز وجل على طاعته، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يرزقنا التوبة النصوح. هل ترث المشركة المؤمن؟ لا توارث بين ما مختلفي الملة. الذي جمع زوجته والذي احتلم في منامه، هل كلاهما سواء في غسل الجنابة؟ نعم، كلهم يغتسلوا غسلا واحدا، سواء كان احتلم في منامه أو كان وطئ زوجته، هذا كله جنابة، والغسل المطلوب من كل واحد منهما هو واحد. وكل ما يحرم على الأول يحرم على الثاني. نعم، من حيث طبعا أثر الجنابة واحد، سواء في الوطء، وطء الزوجة، أو كان باحتلام في المنام، كل هذا حدث يسمى جنابة، يترتب عليه وجوب الاغتسال. وكذلك الموانع، سواء من قراءة القرآن والدخول المسجد واللبث فيه ونحو ذلك، هذا كلها يمتنع عنها هذا وهذا. ما هي الأيام الثلاثة التي يستحب الصيام فيها من كل شهر؟ أي ثلاثة أيام تختارها فإنها تصيب بها السنة، لكنك لا تخص شيئا أو بقصد التخصيص، إنما تختار أي ثلاثة أيام. وإن اخترت الأيام البيض فإن هذه جاء فيها نص بخصوصها، والأيام البيض هي 13 و14 و15، هذه ثلاثة أيام الأيام البيض. وإن صمت غيرها أو صمت معها ثلاثة أيام أيضا، لأن هذه لها سنة بخصوصها، وكذلك الاثنين والخميس. فلو صمت الاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيض ثم ثلاثة أيام أخرى من كل شهر، فكل هذا الأمر فيه واسع وتصيب به السنة إن شاء الله. يقول أصابني وسواس وهو عندما آتي إلى الصلاة وأنم نية الصلاة في قلبي فإن النية تتوقف عندي ولا أستطيع إكمالها، فلذلك أقف زمنا كبيرا حتى أكبر تكبيرة الإحرام، فماذا أفعل؟ أول واحدة لا يحتاج إلى أن تتلفظ، لأن النية محلها القلب. أما أنك تشغل نفسك باللفظ والتلفظ كما تقول أنت، فلذلك فإن النية تتوقف عندي ولا أستطيع إكمالها. النية ليست شيئا يحتاج إلى إكمال، يجب أن تعرف هذا. النية مجرد العزم، العزم والتوجه إلى الصلاة. فمثلا مجرد خروجك من بيتك ومشيك من بيتك إلى المسجد، هذا كاف في الدلالة على النية. يضاف إلى ذلك دخولك المسجد ووقوفك في الصف مع إخوانك المسلمين، هذا كاف في الدلالة على النية، فلا يحتاج إلى أن تشق على نفسك. وإنما حينما تصل وتصل الصف والصلاة قد أقيمت، فإنك ترفع يديك مكبرا، ولا يحتاج إلى أن تعذب نفسك وتؤذي نفسك في أن تتلفظ، فضلا عن أن التلفظ بدعة. التلفظ بالنية بأن تقول اللهم نريد أو نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا حاضرا خلف هذا الإمام، على كله لا دليل عليه ولا يصح. وإنما تدخل وتقف مع المسلمين وترفع يديك مكبرا، لأن النية دليلها وضوءك، خروجك من البيت، مشيك إلى المسجد، دخولك المسجد، توجهك نحو الصف، ووقوفك في الصف مع إخوانك، هذا كله نية. هذه النية، هذا عزم. لو فرضنا مثلا أنت فعلا كنت ناوي عازم إلى المسجد، فلما وصلت باب المسجد انصرفت، إذا ما تصرفت نيتك، ذهبت إلى شيء آخر، ولا رأيت زحام، ولا حادث سيارة رحت تفرج على الحادث، إذا النية انصرفت. أما ما دمت مستمر ودخلت المسجد ووقفت مع المسلمين، هذا كاف في الدلالة على النية، فلا يحتاج أن تشق على نفسك وتعطل نفسك بالزعم بأنه لا بد أن تمر على لسانك ما كان في قلبك، هذا لا دليل عليه، لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة. إنما الذي جاء في الحج، الحج نعم تقول اللهم نريد أو لبيك النسك الفلاني، سواء كان عمرة أو حجا تمتعا إفرادا قرانا إلى آخره. وكذلك في الأضحية تنوي تتلفظ بالنية، ما في مانع، تقول اللهم إنا منك ولك، اللهم عن كذا وكذا، عني وعن أهل بيتي ونحو ذلك، هذا لا مانع. لو كان ايش ايش الوكيل الله اعلم في بلد بعيدة، فهل يجوز له ان يوكل احدا في عقد النكاح؟ لو كان الولي في عقد النكاح، لو كان الولي في بلد بعيد، فهل يجوز له ان يوكل احدا من الناس بالتلفون او بالرسالة في بلد اخر؟ وما شروط الوكالة في عقد النكاح؟ يجوز اما برسالة واما بهاتف اذا كان عرف الصوت وتأكد انه فلان، فاذا عرف الصوت فانه يكفي في التوكيل، وكذلك بالرسالة، وليس هناك شروط أخرى إلا أن يكون الوكيل جائز التصرف، بما أن يكون عاقل بالغ، فيكون مع أنه طبعا البلوغ قد لا يكون أيضا شرطا، إذا كان مميزا صبيما مثلا قد يكفي، فيعقد يقوم الوكيل مقام الموكل. لقد رضعت مع خالتي من جدتي أكثر من 5 رضاعات، وهي أصغر خالاتي، فأين موقعي من بقية خالاتي اللاتي أكبر منها، علما بأن لديهن بنات كبارا، فهل يحل لي شخصيا أو بقية إخوتي من بعد الزواج من بنات خالاتي الكبار الأخريات، علما بأنني أكبر إخوتي الأربعة؟ أنت الذي رضعت من جدتك الجدة، هذه أم الأم ولا أم الأب؟ لعل السائل يقابلني. إذا كانت أم الأم، ها؟ أي إذا كانت أم الأم نعم تتأثر الخالات، أما إذا كانت أم الأب الخالات ما تتأثر. فإذا كانت أم الأم الجدة اللي هي أم الأم طبعا تكون أنت أخا لجميع الخالات، تكون أخا لجميع خالاتك، ومن ثم فإن بنات خالاتك تكون أنت خال لهن، تكون أنت خال لهن من الرضاعة، بينما إخوانك الأربعة أو أخوانك الثلاثة أو الأربعة، أنت الخامس يبدو، فإخوانك الأربعة هؤلاء لا لا لا يتأثرون ما دام أنهم لم يرضعوا، وكذلك ما دام أن خالاتك أيضا لم يرضعن من أمك فإنهم إخوانك هؤلاء الأربعة لا يؤثر فيهم الرضاع، ويجوز أن يأخذوا من بنات خالاتهم. أما أنت فأصبحت أخا، إذا كان الرضاع من جدتك من جهة أمك فأصبحت أخا لخالاتك، ومن ثم فإن بناتهن تكون أنت خالهن أو خالهن. نقول: ما حكم تقبيل المرأة والإنسان متوضئ؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف الحقيقة، من حيث مس المرأة بشهوة فالأحوط في هذا إذا طبعا إذا قبل زوجته لقبلها لشهوة فإنه يتوضأ، أما إذا قبل امرأة من محارمه لا لشهوة، كما لو قبل أمه أو قبل أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته، فإن هذا تقبيلا عاديا طبيعي، هذا المعتاد، فلا يبدو أنه ينقض الوضوء، لأنه ليس تقبيل لشهوة وإنما تقبيل قرابة تقدير ونحو ذلك مما هو معروف لبواعث التقبيل. كنت جالسا بعد صلاة الفجر وكنت متربعا في جلوسي ورجلي اليمنى على فخذي اليسرى، فقال لي رجل: هذا جلوس المتكبرين. لا لا أعرف هذا، إنما لا مانع تجلس متربعا وتجلس محتبيا وتجلس مادة رجليك وتجلس كجلوس الصلاة، كل هذا الأمر فيه واسع تأخذه فيه ما ترتاح له، إنما النهي قد يكون عن الاتكاء، هو النهي عن الاتكاء. أما هيئة الجلوس فلا أعرف فيها شيئا ممنوعا. أقول: أرجو بيان دليل قبول النكاح من السنة أو من القرآن. أصل هو يعني أخذوه من كونه عقدا، والعقد إيجاب وقبول، فكل العقود ما يسمى عقدا سواء كان نكاحا أو غيره، والإيجاب والقبول هو أن يكون يصدر من الولي ويقابله إجابة من طالب النكاح، كما أنه في المعاملات كذلك يصدر إيجاب من البائع وقبول من المشتري، فإن يقول بعتك يقول قبلت، كذلك يقول زوجتك يقول قبلت. فهذا هو الأصل في العقود تجري على هذا النحو، ولهذا لا يعرف القبول إلا إذا إلا حينما يصرح به، وهذا لا بد منه من أجل لأن الأمر ليس سهلا وبخاصة ما يتعلق بالنكاح، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.